وهكذا جميع الأعمال في الحقيقة النية لها تأثير كبير في إصلاحها أو إفسادها. نعم. إلى أن تحولهم بنية. لا أصلا لا تحولهم قصة. قصة صحيح. لكن تستطيع شوي شوي. نعم. الآن مثلا عندما تحاول أن تمنع الماء الكثير المنحدر في مرة واحدة ما تستطيع. ها؟ حط مثلا قدامه له نكتبطي ما يصرف لشركة. لكن يبدو مع الجوانب شوي شوي يمكن تقضي عليه. نعم. لو كان الأشخاص هؤلاء مثلاً يعني شباب يعني همهم يشوفون همهم له وكذا مثل ما قال براس لك هؤلاء لا مثل يعني ما يحتاج في النوادي وغيره. لكن أنا قلت بروح أسافر مع هؤلاء وروح معهم للمحلات اللي يروحوا لي إليها هم على قصد وأنا على قصد هم أنا قصدي أبص لهم مثلاً أحاول أعالجهم وهم قصدهم غير قصدهم معهم يعني داخل معهم وأنا لي هدفي ما يخالف أنت إذا قصدت الإصلاح فهذا طيب بس فاخرين هم غلبون لا إن شاء الله عندي بحاول إني ذا ولا والله حد نعم ما كل من يعتقد أن سيكون وسيلة إلى أول هذه ضرب الشخص ثم إضرار لا لا أصلا هي بالنواري محرمة من يقول نواري بعض الأفعال لا بأس بعض الأفعال فيها قد تكون غير مرضية لكننا ما نحاول أن نقول لها لم حظا لأن بعد تركهم وترك الاختلاط بهم مشكلة بأس معناه أن يخلون والشياطين لما يشوف بده شو مستحب يعني هذا هذا بين صح ما يدرون ما يبنون عليه شيء قانون نعم ما يمكن أفضل لو تبي تصلح يعني مثلا تدير النوادي يعني أصلح إذا لا لا لا لا ليس أصلح وإذا هي على كل حال ما في شك إنه يمكن المراد منها وأصل المؤسسين لها من قصدهم قد الناس عن دين الله وهذا هو الواقع لأن هي أيضا مثل أقاط لكن مع ذلك ما نقول إنها معلومة الخير من أبنى ونرى انه من المصلحه ان يطرق الشباب الى شيء اخر الى تعلم الرماية والى تعلم السباحه والى السباق والى الاشياء المفيده ان شاء الله خلهم يقطعون خطا ما يفيدون الناس هذه يعني ما اقول اني اؤيد النوادي بل اقول ان ضرره اكثر من نفعه وان كان مع ذلك ما نقول ان ضرره 100% يقول ضررها ألا ترون هالشباب الكثير لو بقي مصرحا في الأسواق ما يحصل فيه مسألة والله أنا عندي إن هي كافة هي يعني كافة لا بس أنا عندي بقاءهم أفضل لو بقوا مصرحين في الأسواق لكان أفضل اتفقنا على هذا على أن تحتاج إلى توجيه وأن وجود النوادي ضرر لكن ما نقول أنه ضرر ما لأنك كافر بعد عن أشياء كثيرة فلهذا الشباب لو أنه مثلا قام يتجول في الأسواق وتجمعون تجمعات نعم يتجمعون تجمعات ممكن ثم نوح شبابه وحدائقه وكذلك فاستفادوا. هو من بيقول انها ان هذه فكرة جيدة؟ مين فكرة جيدة؟ مين كلمة ابدا؟ نعم ولا هي المقصود انتهى الخير للمسلمين. انا اجزم والله اعلم انه ما قصد بها الخير للمسلمين، انما قصد بها الهاء الناس وصدهم عن دين الله. لا لكن مع ذلك ما نقول انها شر محض. هذا الكلام الان اللي هو موضع النقاش، هل هي شر محض او فيها خير؟ واقصد بالخير مو خير ايجابي، لا اقصد به خيرا ايجابيا، لكن خيرا سلبيا، بمعنى ان السكوت عن مفاسد في ظني اكثر منها. تجمع في الصلاة وما فيها شك. ولهذا تجد من بعضهم يشجع ناس من مثل ما أخذ من النصارى واليهود من هؤلاء الأعداء، وتجدهم إذا جاءت مباراة في التلفزيون لو أقيمت الصلاة يسمع يقام الصلاة ما يقوم الصلاة. أنا أقول إنه يحبون هؤلاء. نعم إيه نعم، يحبون من يشجعونهم من هؤلاء. يمكن أشد من الله ورحمة الله. ينطبق عليها عبد الدينار والدرهم، لأنهم إن أعطوا رضوا وإن لم يعطوا فخذوا، إن نجحوا رضوا وإلا فخذوا. يقال وش هالحظ وش النصيب وش التخيير وش وما تموت يعني فرح على حال فرحا انتصار انتصار فريقه لو يرى الله أكبر. يا الله أعظم يا شخص مرة يقول لهم يقول النبي يسوي محاضرة بس كانوا شخص أنه آخر دوروه مثلا لما يقولون الناس مثلا والله إحنا جنازين طيب شلون يقول الله عبد العزيز راح يسوي محاضرة؟ لا لا راح لهم بس راح أبدا. ولا كان لو وش مني في هذه المحاضرة أقول لهم مثلا إن الكورة ما فيها مضبوط ولا لا، لكن متى يصير فيها شيء؟ يصير فيها شيء إذا أشتركنا مثلا على وقت الصلاة، إذا مثلا جعلنا كل هم من أبهر. ولا بقول لهم هي يعني بلعب يعني لا لا رح نعمل فيها خير أبدا إن شاء الله ما يصل إلا خير. أنت إذا صار هم اللي طالبينك وهم ما طلبوك إلا أنهم يظنوا يستخدمون. علشان يبارك هذا العمل يعني إذا لا لا أنا أخشى بعد إن هذا خطير، يعني الإنسان يجب أن يراعي اللي بينه وبين الله بعد. إذا طلب منه ناس قال تعال لك كذا بس أمامي مثلا أشعر بما أذكر المجتمع في صور مثلا صور يعني شديد صور مجتمع. لا هذه طعم التطريق أن تقول لهم ما نجد هذا المكان كوه المكان الثاني وبعدين تنصف يقولون ما قال لنا هذا كلام هذا معاكم